سرا بدالي منه بالكتم مولاي. كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها، فلا ترى بالمعاصي كسر شهوتها. إن الطعام يقوي شهوة النهيم مولاي. مزجت دمعا جارا من مقلد بدم مولاي. صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر ان توليه، ان الهوى ما تولى يسمي او يصمي. وراعيها وهي في الاعمال سائمات، وان هي استحلات المرعى فلا تسم مولاي. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم، واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغي الدمع من عين قاد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم مولاي. فما بقيت لي حيلة سوى حبي فيك أدخر. الله الله الله. يا سيد الرسل أدركني. أدركني فما بقيت لي حيلة سوى مدحي سوى مدحي فيك أدخر تحية لك من قلب معطرتي يفوح عرف شذاها روضك العطر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الضرر ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر هناك أمسك شباك جد المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل بالله يجعلني في خير معتصم